يقول: قد ورد عن بعض الدعاة ما يوهم انتقاص بعض الأنبياء. يوهم، انتبه، لابد من النص، لابد أن يكون الذي تثبت به الكفر واضح بين. أما الألفاظ المشتبهة والمحتملة والتي يحتمل كذا إلى آخره، هذا لابد من الاستفسار والاستفسار من الشخص نفسه. أما إذا كان اللفظ واضحا بينا بأنه انتقص نبيا، وجب عليك أن تحكم بردته على الإسلام سواء كفره غيرك أم لا، إذا كنت طالب علم. ألا يقال خانته العبارة؟ لا، ما خانته العبارة، هذا تدليس على الناس. هل يعقل أن مسلما، وخاصة الدعاة، يقول بعض الدعاة، هل يعقل بأن مسلما عاميا ليس من الدعاة لا يعرف قدر الأنبياء والمرسلين يطعن في نبي أو يطعن في الآخرين؟ وقد اتفق العلماء على كفر من كذب نبيا معلوم النبوة، هذا بالإجماع أنه كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من سبه أو انتقصه فهو كافر مرتد عن الإسلام، ولا يعذر بجهل في مثل هذه المسائل البتة، ويجب قتله لأنه مرتد، لأنه مرتد، ولا يصح أن يقال بأنه ثم ما يمكن أن يتنازل عنه لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا فيتنازل عن حقه، إذن يجب قتله، لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين واتباعهم واتباع ما أنزل إليهم، وقد ختمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين باقية إلى يوم القيامة، وقطعت به حجة العباد على الله سبحانه، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، خبرا وأمرا، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. انتبه، يؤمنون هذا فعل مضارع في صيغة النفي، فيعم، يعني أصل الإيمان منتفي، يعني هذا تكفير، لا يؤمنون بمعنى أنهم كافرون، واضح هذا؟ لماذا؟ لأنه نفى الإيمان، أي أصل الإيمان، عمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حكم واحد، فكيف بمن؟ قال هنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا بناء على أنه حسن.